التحول الرقمي. التحول الرقمي نحلق معكم لرحاب فضاءات التكنولوجيا، نواكب تسارع العصر، نتعرف على جديد التقنيات وعديد التطبيقات، وكل ما من شأنه تسهيل ورفع جودة الحياة. التحول الرقمي. مستمعين الكرام، وين ما كنتوا رجعنا لكم اليوم كعادتنا في كل سبت في برنامجكم التحول الرقمي، وحلقتنا اليوم خصصناها حول موضوع التصديق الإلكتروني. الإعداد والتقديم أخوكم عبد العزيز المعولي، في هندسة الصوت المهندس محمود الشعيلي والمهندس حمد المعمري، والمخرج المبدع ولاء ناصر الحسينية. كلما وجهت قلبي في مكان لست أهله، حس نبض من حقول الشوق فالسقاط نخله. كلما وجهت قلبي في مكان لست أهله، حس نبض من حقول الشوق فالسقاط نخله. وتجلت لعمان في ظل الغربات قبلة، عطش يقول عمري أطولي في العمر قبلة. وتجلت لعمان في ظل الغربات قبلة، عطش يقول عمري أطولي في العمر قبلة. سواقي إن غوى قلبي يدله، يعزف المجد خضرارا خالدا يشبه حقله. يا لإيقاع السواقي إن غوى قلبي يدله، يعزف المجد خضرارا خالدا يشبه حقله. وتجلت لعمان في ظل الغربات قبلة، عطش يقول عمري أطولي في العمر قبلة. وتجلت لعمان في ظل الغربات قبلة، عطش يقول عمري أطولي في العمر قبلة. على طاولة النقاش نختار موضوعا نسلط عليه الضوء ونتناوله من عدة زوايا، كما ونستعين بضيوف لإثراء الحوار. ولأن برنامجنا منكم وإليكم، نسعد بمشاركاتكم عبر هاتف البرنامج. التحول الرقمي. مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في برنامجكم التحول الرقمي. في فقرة الحوار الرقمي اليوم حلقتنا حول موضوع التصديق الإلكتروني، الذي بلا شك سوف يساهم في العمل عن بعد، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع وانتشار وباء فيروس كورونا. وتكمن أهمية التصديق الإلكتروني في كونه يساعدنا على البقاء في البيت لحماية أنفسنا وأهلنا ومجتمعنا، وفي نفس الوقت بإمكاننا نقوم بأعمالنا من منزلنا دون عناء ودون تكبد عن السفر ومشقته وصعوبته في الفترة الحالية. وضيفنا اليوم خبير التصديق الإلكتروني، مدير المركز الوطني للتصديق الإلكتروني، الأستاذ يحيى بن سالم العزري. أهلا وسهلا أستاذنا. أهلا أهلا وسهلا أخي عبد العزيز. حوار ذي شجون التصديق الإلكتروني، كلنا اليوم أكيد في مجتمعنا وفي معظم مجتمعات العالم مهتمين ومضطرين أن يستخدموا التصديق الإلكتروني لإنهاء معاملاتهم لتخليص إجراءاتهم في جميع شتى مجالات الحياة. أهمية التصديق الإلكتروني. طبعا التصديق الإلكتروني جاء في مرحلة كانت الحكومة تتحول من الحكومة التقليدية للحكومة الإلكترونية، فكان القرار بإنشاء التصديق الإلكتروني إنه يعني كيف أنا راح يعني كحكومة أقدم خدمات إلكترونية وفي نفس الوقت بجبر الناس للحضور الشخصي للتحقق من الهوية وأيضا لإجراء التوقيع على المستندات وعلى العقود وعلى المعاملات. فهنا التصديق الإلكتروني كانت فكرته تقريبا في سنة 2010 بدأناه كمشروع وانتهينا من تنفيذه في سنة 2013، وعلى ضوء الانتهاء من تنفيذ المشروع تم الإعلان عن المركز الوطني للتصديق الإلكتروني في وزارة تقنية في وزارة التقنية والاتصالات. فأي حد ممكن يسألني إيش يعني التصديق الإلكتروني قبل لا نتكلم عن أهمية التصديق الإلكتروني. باختصار شديد هو عبارة عن منظومة متكاملة فيها ستة أنظمة. هذه الأنظمة هي كالتالي: أول شيء نظام الدخول الآمن إلى المواقع الحكومية وأيضا المواقع الخاصة بالبطاقة الشخصية، نظام الدخول الآمن بالهاتف المتنقل، نظام التوقيع الإلكتروني بالبطاقة الشخصية، نظام التوقيع الإلكتروني بالهاتف المتنقل، نظام الختم الإلكتروني واللي هو يكون بديل للختم التقليدي على الأوراق، وأيضا الختم الزمني. ليش الختم مهم؟ لأن أنت لما تتكلم عن حكومة إلكترونية وحكومة ذكية ما تريد طباعة أوراق، صح؟ أكيد ما تريد حضور شخصي، صح؟ خاصة في ظل هذه الظروف الحالية. بالضبط. فطالما أنك ما تريد حضور شخصي وتريد كل حد يلزم البيت وتريد أيضا أنه يكون عندك معاملات بدون أوراق paperless، إذا لابد أيضا من أن هذه المعاملات موقعة بشكل إلكتروني وأيضا مختومة بشكل إلكتروني، وإلا فعلا. إذا ما فيها ختم من قبل المؤسسة فإذا ما تعتبر وثيقة قانونية. نعم. فهذا أيضا من ضمن الأنظمة هو الختم الإلكتروني وأيضا الختم الزمني، بحيث أنه لما يتم توقيع وثيقة معينة وبعد ذلك طبعا الوثيقة يتم ختمها من المستخدم نفسه، من المواطن أو المقيم، المؤسسة تختم عليها ختم باستخدام التصديق الإلكتروني وأيضا ختم آخر يوضح تاريخ ووقت التوقيع هذا. جميل جميل جدا. طيب أنا كمواطن عادي كيف ممكن أحصل على التصديق الإلكتروني؟ عندك التصديق الإلكتروني متواجد بثلاث طرق، اللي تهم الناس هي طريقتين، لأن الطريقة الثالثة تستخدم بشكل رسمي للموظفي المؤسسات والشركات. الطريقتين هي البطاقة الشخصية أو الهاتف المتنقل. أيوة. أيوة. فالخيار يبقى للناس دائما، للناس اللي تريد تستخدم الحاسوب عندك الطريقتين، تستخدم البطاقة الشخصية والهاتف المتنقل، عندك الخيارين. أما إذا كنت تريد تستخدم اللي هي الموبايل أبس أو البرامج الهواتف، تستخدم التصديق الإلكتروني بالهاتف المتنقل. وإن شاء الله راح نذكر من خلال البرنامج طريقة الحصول عليه وإيش الأشياء المتطلبات للحصول على تصديق إلكتروني متكامل، وأيضا إيش المحاذير اللي الناس يجب أنها تكون حاضرة عندها لاستخدام التصديق الإلكتروني. جميل جميل جدا. طيب هو التصديق الإلكتروني أنا أعرف أنه هو يسهل علي أنا من حيث أن أقدر أعمل إجراءات أو خدمات عن طريق موبايل الموجود عندي في يدي أو مثلا كمبيوتر، لكن هل هو فعلا يسهل للجهات الرسمية الحكومية في التعامل مع المواطنين؟ نعم. أنا راح أوضح لك إيش اللي يسوي التصديق الإلكتروني، والناس عاد من حقها وأنت أيضا أحكم هل هو فعلا يسهل أو أنه يعني ما يغير شيء في تقديم الخدمات الإلكترونية. نرجع تقريبا سنة 2013 مؤسسات عالمية أعلنت أن اسم المستخدم وكلمة المرور أصبح غير آمن، وهذا إعلان رسمي اللي صحيح. هو اليوزر نيم والباسورد أصبح غير آمن تماما. فالمؤسسات اللي لا زالت تريد تقدم خدماتها باستخدام الاسم المستخدم وكلمة المرور تواجه مجموعة من الصعوبات. أول الصعوبات اللي تواجهها هي صعوبة تواجه المستخدم نفسه. كيف يعني؟ خلينا ناخذ على سبيل المثال يعني بعض المؤسسات، مثلا عندنا وزارة التجارة والصناعة، عندنا وزارة القوى العاملة، عندنا وزارة الصحة، عندنا خدمات سند، عندنا شرطة عمان السلطانية، هذا مثال بس خمس مؤسسات فعلا. وزارة التربية والتعليم ست مؤسسات. أنت كمستخدم لو كل مؤسسة قالت لك أنه لابد أن يكون لك اسم مستخدم خاص وكلمة مرور خاصة، أنت في النهاية راح يكون عندك ستة أسماء، يعني ستة من أسماء المستخدمين وكلمات المرور فعلا ست. فلو كان عندنا 10 مؤسسات أو عندنا 20 مؤسسة أو 30 مؤسسة راح يكون عندك 30 اسم مستخدم وكلمة مرور. أضيف إلى ذلك يمكن بريدك الإلكتروني، المواقع اللي أنت تدخل فيها تحتاج أيضا كلمة مرور واسم مستخدم، بالتالي راح يصبح عندك يمكن مئات يمكن ربما آلاف بالضبط كلمات مرور بالضبط. وهذا اللي اسمه اليوزر مانجمنت اللي الناس تستخدمه بشكل يعني متواصل. كيف أنت كمواطن راح تتمكن من إدارة هذه الحسابات؟ صعب جدا صعب. هذه من ناحية المستخدم أول شيء. ثاني شيء أصلا الاسم المستخدم وكلمة المرور ما تثبت الهوية الآن أنت عبد العزيز، يعني لو تجي مثلا تفتح حساب في مؤسسة معينة مثلا وزارة التجارة والصناعة وحطيت اسمك أحمد أحمد نعم المعولي، هل في دليل أنه أنت أحمد أو أنت غير أحمد؟ لا ما في دليل. لا ما في دليل. إيش الحل أن المؤسسة تتحقق من هويتك؟ الحضور الشخصي. نعم. فإذا أنت ألزمت الشخص بالحضور الشخصي، هذه العقبة الثانية. أول شيء أن الشخص يكون عنده هذا العدد الهائل من أسماء نعم. المستخدم نعم. وكلمات المرور. ثاني شيء لازلت بعدك تلزمه الحضور الشخصي يحضر. نعم. ليش؟ على أساس أنه الموظف يطلب بطاقتك الشخصية ويشوف عليها ويتحقق من الهوية ويتحقق نعم. من الهوية نعم. هذه العقبة الثانية. العقبة الثالثة اللي عند المؤسسة نفسها، إدارة الحسابات هذه مكلفة جدا، تقنيات تعتبر تحتاج لكثير من الموارد، تحتاج لكثير من التراخيص، تحتاج لكثير من الأنظمة أكيد. صحيح عند أكيد. المؤسسة نفسها. فلو كل هذه المؤسسات اللي مثلا نحن عدد المؤسسات الحكومية نقول اللي تقدم خدمات مهمة جدا جدا للمواطن أو المؤسسات الخدمية ما يقارب يعني نقدر نقول 30 مؤسسة اللي تقدم خدمات مهمة جدا للمواطن نعم. لو كل مؤسسة من المؤسسات عندها نظام خاص لإدارة هذه الحسابات، كم من المبالغ الحكومة راح تصرف على هذه الأنظمة؟ وما فقط يعني الحصول على هذه الأنظمة بل إدارتها نعم. إدارتها تجديد تراخيص كوادر أيضا تحتاج كوادر. هذا من غير النقطة الأولى اللي ذكرناها أنه اسم المستخدم وكلمة المرور أصبحت غير آمنة غير آمنة فعلا. فهنا كيف التصديق الإلكتروني حل هذه المشكلة؟ بتوفير هوية إلكترونية. عندك البطاقة الشخصية اللي يتم إصدارها من الإدارة العامة للأحوال المدنية بالشرطة السلطانية، وأعتقد إنه هذه أكثر وثيقة موثوقة صح؟ صحيح. ما ممكن أقول صحيح. إن عندي شك في هذه الوثيقة نعم. اللي هي تصدر من شرطة عمان السلطانية. فهذه الوثيقة فيها بياناتك الرسمية على حسب السجل المدني. التصديق الإلكتروني عبارة عن نسخة إلكترونية من هذه الوثيقة. جميل جدا. تمام. هذه النسخة الإلكترونية، هذه الوثيقة الإلكترونية وين موجودة؟ داخل البطاقة نفسها في الشريحة. إذن هذه البطاقة اللي الآن في يدك هذه عبارة عن بطاقتك الشخصية وأيضا بطاقتك الشخصية الإلكترونية نعم. واللي هي توفرها التصديق الإلكتروني، وهي عبارة عن شهادة أمنية تصدر من قبل وزارة التقنية والاتصالات، وطبعا هذا مع الربط مع سجل الأحوال المدنية، ويتم إصدار هذه الشهادة ويتم تخزينها داخل هذه الشريحة وتسمى شهادة الدخول الآمن. جميل جميل يعني. جميل جدا. طيب ما هي الفوائد التي يقدمها التصديق الإلكتروني للمستخدمين؟ أنا كمستخدم الحين عندي تصديق إلكتروني، إيش الفائدة اللي أجنيها أنا مقارنة بأني أستخدم الطريقة العادية بأني أخذ سيارتي وأروح للمكان هذا اللي يقدم الخدمة؟ نعم، أول شيء التصديق الإلكتروني أغناك عن الحضور الشخصي لإثبات هويتك، زين. ثاني شيء أغناك من مثل ما ذكرنا الحصول على عدة أسماء من المستخدمين وكلمات المرور وصعوبة إدارتهم. ثالث شيء أغناك عن التوقيع اليدوي، لأنه أنت يعني لو أنجزت معاملة حكومية، طبعا بنذكر أمثلة للمعاملات الحكومية ما فقط مجرد يعني كلام عام، راح نذكر على أساس أنه الناس تعرف أنه الآن الحكومة أصبحت تقدم كثير من الخدمات بشكل إلكتروني من الألف إلى الياء. جميل. ما في داعي أنه الشخص يطلع من بيته ويعذب نفسه ويترك عمله أو يعني يطلع يعني، وأيضا ما يكون عنده محدودية الوقت. أغلب المؤسسات الحكومية اللي لازالت تقدم خدماتها بالطريقة التقليدية اللي هي في صالة خدمات المراجعين، واعتقد أنه هذه الآن يعني بوجود هذه الجائحة كورونا أصبحت مشكلة أخرى، مغلقة الآن. نعم. نتكلم في يعني حتى قبل كورونا أو ما بعد كورونا إن شاء الله بعد ما تتحسن الأوضاع، هذه الخدمات تقدم في وقت معين فعلا، من الساعة 7:30 للساعة 2:30، لكن الخدمات المقابلة واللي هي الخدمات الإلكترونية تقدم 24 ساعة في اليوم في 7 ساعات، حتى في أيام الإجازة الأسبوعية في الإجازات الرسمية هذه الخدمات متوفرة، تغنيك عن طوابير الانتظار. بالضبط، تغنيك عن طوابير الانتظار، عن الزحمة في الشوارع، عن البحث عن مواقف، وعن أيضا يعني أنك أنت تسوي المعاملة في الوقت اللي تريده. صحيح، ما مضطر بوقت معين، ما محصور في هذا الوقت. فالجزئية الأخرى اللي قدمها التصديق الإلكتروني هي التوقيع على المعاملات. على سبيل المثال السجل التجاري، كان سابقا، وطبعا السجل التجاري يعتبر مثال مميز جدا للخدمات الإلكترونية اللي تقدمه المحطة الواحدة تابعة لوزارة التجارة والصناعة. السجل التجاري سابقا كان يعني يتم أخذه وإنشاؤه بشكل تقليدي، ولا بد أنك تروح لوزارة التجارة والصناعة أو إحدى صالاتها، صح؟ ولا بد من الحضور الشخصي، وبعد ذلك بعد الانتهاء من المعاملة واللي يعني قد تأخذ أيام وقد تأخذ أسابيع، لا بد من توقيع هذا السجل التجاري بشكل يدوي. فهنا إذا ألزمت أنت بالحضور الشخصي، لكن بعد ما انضمت لوزارة التجارة والصناعة لمنظومة التصديق الإلكتروني أصبح السجل التجاري يعمل بشكل إلكتروني. أول شيء عملية الدخول إلى نظام المحطة الواحدة يتم بالهوية الإلكترونية باستخدام التصديق الإلكتروني، بعد ذلك أنت تنشئ السجل التجاري، وبعد ذلك توقع على السجل التجاري أيضا بشكل إلكتروني باستخدام التوقيع باستخدام البطاقة الشخصية أو باستخدام الهاتف المتنقل. ممتاز جدا. طيب أكيد أنه التصديق الإلكتروني موضوع مهم جدا، وقد يتعرض إلى بعض الإشكاليات أو يعني خلنا نقول الخرق القانوني أو التحديات. نعم. هذه، فهل هناك في قوانين تنظم هذه العملية؟ نعم، عندنا قانون المعاملات الإلكترونية اللي أصدر في مرسوم سلطاني 69/2008، وهذا اللي كنت أريد أربطه مع التوقيع الإلكتروني. الآن التوقيع اليدوي، أنت متى ما وقعت توقيع يدوي يجي تحت قانون الإثبات. أنا ما قانوني، لكنه هذه معلومات عامة جدا. نعم. فأنت مطمن أن لو وقعت يدوي بيدك أنت متأكد أنه هذا توقيع قانوني. صحيح. لكن إذا وقعت توقيع إلكتروني يصير عندك شك، يعني تقول يمكن هذا التوقيع ما يعترف به في المحاكم، فهنا النقطة اللي نريد نوضحها للناس أنه التوقيع الإلكتروني أيضا يعتد به في المحاكم في السلطنة، والقانون اللي ينظم هذا الجزئية هو قانون المعاملات الإلكترونية. جميل جميل جدا. طيب إيش هي المؤسسات اللي ممكن إحنا نتعامل معها من خلال التصديق الإلكتروني؟ مؤسسات قد يكون أنا اليوم خاصة في ظل هذه الجائحة كورونا، نعم، إحنا محتاجين نقوم بعمليات كثيرة، بقوم بإجراءات كثيرة، ولكن مطالبين ومجبرين أن نقعد في البيت حتى نحافظ على صحتنا وصحة مجتمعنا، نعم. فأنا اليوم أريد خدمات، لكن إيش هي الجهات اللي ممكن توفر لي هذه الخدمات وأعملها إلكترونيا بدون الحاجة أني أنا أطلع من البيت وأعرض نفسي وعائلتي للخطر؟ والله هذا بصراحة يعني أهم سؤال يعني أحصل عليه لما نتكلم عن التصديق الإلكتروني. ليش؟ لأنه الناس أحيانا ما تعرف إيش المؤسسات اللي ارتبطت بالتصديق الإلكتروني وأصبحت تقدم خدمات إلكترونية، وهذه فرصة حقيقة أن نحن نوضح للناس إيش هي الخدمات اللي متوفرة وإيش هي المؤسسات اللي ارتبطت بالتصديق الإلكتروني. فأنا حقيقة لإنصاف هذه المؤسسات أريد أذكرها كلها إذا تسمح لي. تفضل. طبعا عدد المؤسسات تقريبا 37 مؤسسة، لكن يعني ما كل مؤسسة ربطت فقط نظام واحد، بعض المؤسسات ربطت نظامين وبعضها أكثر. في مؤسسة ربطت 6 أنظمة من أنظمتها وتقدم خدمات إلكترونية في كل هذه الأنظمة. فرحين نمر على هذه المؤسسات بالترتيب، والترتيب بناء على من أول ما بدأنا، من أول ما أطلقنا المشروع في سنة 2013، وبالضبط كان في شهر يونيو 2013، ومن ذلك الوقت بدأت المؤسسات في الارتباط مع التصديق الإلكتروني. قبل لا أبدأ في المؤسسات أريد أوضح للناس أنه فيه معلومة، هي عملية الربط بالتصديق الإلكتروني عملية ليست سهلة، تحتاج كثير من التغييرات بجانب المؤسسة نفسها. كيف يعني؟ يعني إذا عندي الآن مؤسسة عمرها منذ بداية النهضة من 1970، فما ممكن أنه تجي 2013 بوجود النظام الموجود معها، سواء كان عمره 5 سنوات أو 10 سنوات أو 40 سنة، وترتبط بالتصديق الإلكتروني. لا، ما ممكن. تحتاج هذه الأنظمة إلى تغييرات. الأنظمة القديمة تحتاج إلى تغييرات جذرية، في بعض الأنظمة تحتاج إلى استبدالها بشكل تام، وحتى طريقة التعامل البروسيسنج هذا نفسه يحتاج إلى تغيير. بالضبط بالضبط. والأنظمة الجديدة منها حتى اللي هي عمرها 1 أو 2 سنوات تحتاج إلى إدخال بعض التغييرات لتمكين ارتباطها بالتصديق الإلكتروني. ولهذا السبب عملية الربط بالتصديق الإلكتروني كانت تأخذ على المؤسسات ما يقارب من 3 أشهر إلى سنة، وبعض المؤسسات أخذت وقت أكثر. ولهذا السبب في خلال من 2013 ل2020 تقريبا 7 سنوات ربطنا ما يقارب 99 نظام. هذا يعتبر يعني إنجاز هائل للحكومة حقيقة، إنجاز للمؤسسات نفسها قبل لا يكون إنجاز لوزارة التقنية والاتصالات. أول مؤسسة ربطت هي معانا وزارة التجارة والصناعة بالمحطة الواحدة، وكانت هذا جزء من المشروع. بعد ذلك ارتبطت معنا وزارة الصحة، بعدين وزارة القوى العاملة، بعد ذلك بلدية مسقط، بعد ذلك اللي هي الباسي التنمية الاجتماعية. أيوه. التنمية الاجتماعية. بعد ذلك ربط الادعاء العام معنا، وهذه يعني تعتبر نقلة نوعية للادعاء العام. اليوم الادعاء العام أصبح يقدم كثير من خدماته باستخدام التصديق الإلكتروني بالبطاقة الشخصية، فكثير من المعاملات يتم يعني الناس تستفيد منها بدون ما تضطر أنها تروح لمكاتب الادعاء العام. أصبح بإمكانهم يعملوا هذه، يستفيدوا من هذه المعاملات من البيت 24 ساعة في 7 أيام. وهذا خفف كثير على الناس وخفف كثير على المؤسسات نفسها. وهي حقيقة في ذكر الدعاء العام هم متقدمين جدا أيضا في الخدمات اللي يوفروها لموظفيهم، من حيث أنهم ممكن يطلعوا على المعاملات اللي يقوموا بها داخل المؤسسة ويقوموا بإجراءات من خلال هواتفهم النقال أو من خلال الكمبيوتر، طبعا عن طريق التصديق الإلكتروني. بالفعل. وهذه ميزة حقيقة يعني قل ما تجد مؤسسات تطبقها في كثير من الدول ما بس في عمان. وإحنا نقدم لهم شكر صراحة كبير وتحية إجلال وتقدير على المشروع الرائع صراحة اللي نتمنى أن المؤسسات الأخرى تحتذي فيه وتأخذه كنموذج يطبق في المؤسسات الأخرى. صحيح صحيح. بعد الادعاء العام طبعا شفنا إحنا لما نذكر المؤسسات الناس بإمكانها أنها يعني تدخل على هذه المواقع وتجرب استخدام الخدمات الإلكترونية. يعني نحن عندنا إحصائيات بعدد المعاملات راح نذكرها إن شاء الله على حسب وقت البرنامج، لكن اللي يعني ما يكفينا الوقت نطلب من الناس اللي ما سبق وجربت استخدام الحكومات الخدمات الإلكترونية جربها وتشوف يعني مدى سهولة الموضوع. يعني على سبيل المثال في عام 2013 أتذكر لما أطلقنا المركز وكانت أول المؤسسة هي المحطة الواحدة، قلت أنا خليني أجرب أفتح سجل تجاري، كيف العملية سهلة أو أنها تأخذ كثير من الوقت مثل ما تأخذ الخدمة التقليدية واللي تأخذ أحيانا أسبوع أو أكثر في بعض الحالات. فقلت خليني أجرب في إجازة الأسبوع على أساس ما أضطر أني بالبكرة أروح. ففعلا كان يوم الجمعة في وقت متأخر من الليل، أخذ مني ما يقارب 40 دقيقة والسجل التجاري جاهز. أنا أتكلم عن 2013، ما بالك اليوم 2020. صحيح. كثير من الخدمات أصبحت اليوم سهلة وسريعة جدا عن طريق الخدمات الإلكترونية. البعض للأسف لا زال يعتقد أنه أنا لازم أشيل أوراقي معاي وأروح الجهة الحكومية. ما نعرف هل هو إيمان بأنه نحس بالعمل أكثر لما يكون أوراقي في يديني أو حقيبتي العمل وأنا رايح في الجهة، أو أنه يحتاجنا إلى تغيير فكري في بعض يعني الاستخدامات، أنه خلاص أصبح هذا واقع وهي متاحة إلكترونيا ولا في داعي أنك تعرض نفسك للخطر ولا تكلف نفسك مبالغ مادية ولا تضيع وقتك اللي هو أثمن ما نملك. بالفعل بإمكانك حاليا جرب هذه التطبيقات الموجودة، أكيد أنه بلا شك أنك راح تحصل الخدمات اللي أنت محتاجينها وأنت في بيتك بأسهل ما يمكن. بالفعل بالفعل. بعد الادعاء العام ربط المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وبعد ذلك صندوق الرفد. يعني صندوق الرفد بحكم أنه يقدم خدمات يعني مكاتب سند. نعم. يعني الناس على بالها أنه مكاتب سند لا زالت تقدم الخدمات مباشرة مع المؤسسات، لا، حتى مكاتب سند تقدم خدماتها للناس باستخدام التصديق الإلكتروني، وهذا سهل كثير أيضا يعني على مكاتب سند إنهاء هذه المعاملات. بعد ذلك عندنا وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف أيضا تقدم كثير من الخدمات، منها نظام زكاة، نظام الحج، أيضا بشكل إلكتروني 100%. نعم. فنحن المثال اللي ذكرته أخي عبد العزيز إن قلت ليش الناس بعدها لا زالت بعض الناس تفضل إنها تشيل أوراق وتروح، مسألة ثقافة. عرفت يعني كيف ليش أنا أقول هذا الكلام؟ إن لاحظنا نظام الحج لا زالوا يقدموا الخدمات بطريقتين، الطريقة التقليدية والطريقة التصديق الإلكتروني. فلاحظنا الناس إنه لا زالوا يأخذوا يعني يقدموا خدماتهم بالطريقة التقليدية، يعني يسجلوا في نظام الحج. ليش؟ لأنهم مسألة ثقافة، وأيضا مسألة أنه الأغلب الناس اللي تروح الحج يعني هي كبار في السن. فهنا يجي أيضا دور الشباب، أنه الشباب يعني أنهم يأخذوا بأيدي يعني الناس سواء كان أبائهم أمهاتهم أو أبنائهم، أنه لابد من تغيير هذه الثقافة إلى ثقافة الخدمات الإلكترونية. نعم. زين، فهذا كان النقطة اللي ذكرتها، أنا صراحة عجبتني كثير. بعد وزارة الأوقاف ارتبطت معنا وزارة البيئة والشؤون المناخية، وبعدين وزارة هيئة تنظيم الاتصالات، وكثير من الخدمات تقدم باستخدام التصديق الإلكتروني من هيئة تنظيم الاتصالات، لكن أغلبها للخدمات المؤسسية مش خدمات الأفراد، وفي بعض الخدمات بسيطة خدمات الأفراد، وبإمكان أي شخص يدخل على هذه المواقع اللي الحين المؤسسات اللي ذكرها ويشوف إيش الخدمات المذكورة. بنروح بشكل سريع لأن لحد الآن بس خلصنا 14. بعد ذلك تندر بورد اللي هو المجلس المناقصات، البنك المركزي، الضرائب، وزارة الإعلام. طبعا وزارة الإعلام أيضا تقدم بعض الخدمات بشكل إلكتروني، وأيضا وزارة الداخلية. وهنا حقيقة حديث ذو شجون، يعني هذا يحتاج وحده حلقة نتكلم عن خدمات وزارة الداخلية، ويمكن إذا أتيحت لنا فرصة أخرى يكون الضيوف عندنا مشاركة تجربتهم، لأنه حقيقة يعني شكر خاص لوزارة الداخلية، بحيث أن إنه لما أرادوا تقديم خدمات إلكترونية قدموها في أوقات قياسية جدا، أنظمة يعني بصراحة متميزة مرتبطة بالتصديق الإلكتروني في أوقات قياسية. عندنا الغرفة، عندنا أيضا غرفة تجارة صناعة عمان، عندنا أيضا الدقم، عندنا مسقط، شركة مسقط هذه أول شركة للإنصاف، للإنصاف كان بنك ظفار، وبعد ذلك شركة مسقط للمقاصة والإيداع، بعد ذلك عندنا البريد، بريد عمان، هاي ثلاث شركات. بعدين باسي اللي هو الهيئة العامة للصناعات الحرفية، بعد ذلك وزارة العدل، وتقدم خدمات كبيرة حقيقة من خلال الكتاب بالعدل. وأعتقد أنه كل محامي في السلطنة يعرف إيش هي الخدمات اللي تقدمها وزارة العدل والكتاب بالعدل، وأيضا ما ممكن أنك أنت كمحامي تستخدم هذه الخدمات إلا بالتصديق الإلكتروني. عندنا شركة تسمى مزاد أيضا، هاي الشركة الرابعة. عندنا مجلس الشورى يقدم خدمات، وأيضا مجلس الدولة. عندنا الهيئة العامة للمناطق الصناعية اللي هي مدائن، أنا أذكر لك الآن بالترتيب لازلنا على حسب العام. بعد ذلك وزارة التقنية والاتصالات، أيضا بعض الخدمات يتم تقديمها للناس وللمؤسسات باستخدام التصديق الإلكتروني، بل كل خدمات وزارة التقنية والاتصالات للمؤسسات الحكومية، وكثير عددها بالعشرات، كلها بشكل إلكتروني وباستخدام التصديق الإلكتروني. بعد ذلك بلدية ظفار، أيضا البنك، بنك الإسكان، وهذه الشركة الخامسة الآن. أيضا عندنا الشركة السادسة، أو لا، هذه هيئة تنظيم اتصالات، لا آسف، هيئة تنظيم الكهرباء انضمت مؤخرا للتصديق الإلكتروني. أيضا عندنا مكتبة تابعة لأعتقد ديوان البلاط السلطاني أو لمجلس عمان تابعة، أيضا تقدم خدماتها باستخدام التصديق الإلكتروني، ووزارة البلديات الإقليمية والبيئة، وأيضا عندنا الصندوق الاحتياطي الغذاء، أي آخر مؤسسة ارتبطت بالتصديق الإلكتروني. جميل جدا، وإحنا راح أكيد نعرق على أفضل خمس جهات قامت بهذا التصديق الإلكتروني، ولكن بعد الفاصل. قائمة بأبرز خمسة أجهزة للذكاء الصناعي مرتبطة بموضوع النقاش الذي سنتناوله في حوارنا الرقمي. التحول الرقمي. فقرة توب فايف اليوم اخترنا الموضوع شوية له علاقة بحلقة اليوم. أكيد أن عندنا مؤسسات كثيرة تسعى جاهدة أنها تكون في قمة من يقدم خدمات إلكترونية مربوطة بالتصديق الإلكتروني. لذلك اليوم راح نتكلم عن خمس جهات تقدم خدمات إلكترونية مربوطة بالتصديق الإلكتروني ذات جودة وكفاءة عالية جدا. أستاذنا نعم. عندك الخمس جهات. أنزين إن شاء الله. نحن بنخلي الخمس جهات بناء على عدد المعاملات اللي أنجزتها كل مؤسسة. زين جميل. وهذه الخمس مؤسسات اللي تقدم خدماتها باستخدام الهاتف المتنقل. خلينا نركز على الهاتف المتنقل. وخلينا نركز أيضا على 2019 اللي هي عدد المعاملات اللي تم إنجازها من قبل المواطن والمقيم لهذه المؤسسة من 1/1/2019 إلى حد 31 ديسمبر 2019. أول مؤسسة في بالنسبة للموبايل هي شرطة عمان السلطانية. نظام بيان طبعا اليوم ما يسمح باستخدام خدماته بشكل تقليدي، وهذا حقيقة أعطى قفزة نوعية لتقديم خدمات الجمارك. نظام بيان اللي هو نعم معني بالجمارك. بالضبط، معني بالجمارك. فباستخدام الهاتف المتنقل نظام بيان في خلال 2019 أنجز 630 ألف معاملة صحيحة. رقم كبير جدا. رقم كبير جدا. يعني انت تخيل 630 ألف معاملة، هذه لو كان يتم يدويا بشكل يدوي أو تقليدي. بالضبط. كم من الوقت صاحب المعاملة بيتأخر، كم من الجهد صاحب المعاملة، وأيضا الـ الـ الـ الأغراض اللي موجودة في المنازل الحدودية راح تتأخر بدون إنجاز هذه المعاملات بشكل إلكتروني. كم من الوقت والجهد أيضا راح تبذله شرطة عمان السلطانية ممثلة في الجمارك بهذه الخدمات اليدوية. أيضا التكلفة، كم التكلفة المقدرة لرقم هائل مثل هذا، قد تكون تكلفة كبيرة جدا لأنها معاملات 60 ألف، أكثر من 60 ألف. بالفعل. ونحن في مرة من المرات استضافتنا جرت شبيبة، وكان عندنا موجودين الجمارك ووضحوا أيضا عدد المعاملات الهائلة اللي تم يعني إجراءها باستخدام نظام بيان. نعم. هذا توب 1. اثنين كانت وزارة القوى العاملة. وزارة القوى العاملة أنجزت عدد قريب جدا صراحة من نظام بيان، 586 ألف معاملة. هنا في نقطة نريد أذكرها، إنه المعاملات هذه، وهذه أريد الناس تركز عليها، العدد اللي أنا أذكره هي المعاملات الناجحة اللي هي يعني نسميها successful، اللي هي تم إنجازها ومكتملة بشكل يعني من الألف إلى الياء. يعني ممكن واحد يسألني هل هناك معاملات غير كاملة غير مكتملة وغير ناجحة؟ نعم، المعاملات الغير ناجحة بالنسبة للتصديق الإلكتروني بالهاتف المتنقل أحيانا تكون أكثر من المعاملات غير الناجحة. طيب واحد ممكن يسألني إذا هل نعتبر هذا فشل في استخدام التصديق الإلكتروني؟ لا، سبب عدم اكتمال هذه المعاملات غالبا هو قلة المعرفة للناس. كيف يعني؟ يعني في غالب الأحيان عدم اكتمال المعاملة يجي بسبب أنه المستخدم لهذه المعاملة ما عنده المعلومات مكتملة كيف يستخدم الخدمة الإلكترونية. فهنا جزئية التوعية، وليش نحن هنا معاكم اليوم لهذا السبب، جزء من التوعية. وكلما كثفنا التوعية وكلما الناس ما قرأت أكثر عن الخدمات الإلكترونية وعن التصديق الإلكتروني، يقل عدد المعاملات الغير مكتملة أو غير الناجحة، ويزيد عدد المعاملات المكتملة أو الناجحة. وهذا لاحظناه من 2016، كان أعداد المعاملات الناجحة أحيانا توصل 3 أضعاف الغير ناجحة مقارنة بالناجحة. ف 2017 قل العدد، 2018-2019 متقارب العدد المعاملات الناجحة من المعاملات غير الناجحة. التوب 3 هي وزارة التربية والتعليم في بوابتها، عدد المعاملات 347 ألف معاملة ناجحة. الرابع هو نظام التأشيرة الإلكترونية، مرة ثانية شرطة عمان السلطانية، والنظام وعدد المعاملات 142 ألف معاملة. النظام الخامس هو النظام اللي تقدمه وزارة التقنية والاتصالات، وعدد المعاملات ما يقارب 90 ألف معاملة ناجحة. جميل جدا جميل، ومن هذا المنبر نقدم لهم تحية إجلال وتقدير على هذه الجهود المبذولة واللي توفر لي أنا كمواطن استخدام، وأنا في بيتي وبين أهلي وخلص إجراءاتي من خلال حتى تواجد مع عائلتي، يعني دون الحاجة لا تكبد عناء ومشقة الخروج في الزحمة، ولا حتى الانتظار في طوابير طويلة، ولا حتى مرات إهدار للوقت، وبالتالي أحفظ لوقتي ومالي وصحتي أهم شيء في ظل هذه الجائحة الحالية كورونا. وإن شاء الله راح نتكلم عن مواضيع أكثر في فقرة التقنيات. وفقرة توب 5 مثل ما ذكرنا كان فيها 5 جهات هي الأفضل من حيث أرقام المعاملات المسجلة إلكترونيا، وكانت كما ذكرها الأستاذ يحيى ومشكورا جهات قدمت خدمات رائعة جدا، نتمنى الجميع يجربها. ما شرط أنك أنت تكون محتاج لها الحين، لكن جرب اطلع على المعلومات الموجودة فيها، يمكن بكرة تحتاجها وتستخدمها بسهولة ويسر من بيتك. تقنيات يعرج على أحدث التقنيات المتاحة للمستخدمين حول العالم والتي تلامس كافة شرائح المجتمع وتشمل جوانب كثيرة في حياتنا. التحول الرقمي. في فقرة تقنيات يهمنا نعرف كيف طريقة الحصول على التصديق الإلكتروني. نعم، ذكرنا في البداية أنه يتوفر التصديق الإلكتروني في البطاقة الشخصية وأيضا في الهاتف المتنقل، هذا فيما يخص الناس. فكيف الحصول عليه في البطاقة الشخصية؟ أول شيء نذكر أنه تم ربط نظام الأحوال المدنية بأنظمة التصديق الإلكتروني المختلفة. اليوم أصبح كل مواطن وكل مقيم يحصل على بطاقة شخصية فيها بشكل تلقائي التصديق الإلكتروني، فيها شهادتين. أول شيء شهادة التحقق من الهوية واللي تضمن الدخول الآمن إلى الأنظمة الحكومية للمؤسسات اللي ارتبطت بالتصديق الإلكتروني، وأيضا الشهادة الثانية اللي هي التوقيع الإلكتروني اللي تمكن الناس من التوقيع على المعاملات والمستندات والعقود. يعني فعلا في عقود تقدمها بعض المؤسسات باستخدام البطاقة الشخصية والهاتف المتنقل. فالمواطن اليوم، أي مواطن ومقيم موجودة في بطاقته الشخصية التصديق الإلكتروني بشكل تلقائي، فقط تبقى عملية التفعيل. ليش عملية التفعيل؟ لحماية هذه الهوية ولحماية أيضا شهادة التوقيع الإلكتروني من العبث ومن سوء الاستخدام. لأن اليوم لو أنا نسيت بطاقتي وأنت أخذتها، لو ما فيها شيء يحمي الهوية لكانت أنت تقدر تستخدمها فعلا. تقدر تدخل على الخدمات باسمي، تقدر توقع على أي شيء، على سبيل المثال في خدمات وزارة العدل مثلا قد يكون فيها مبالغ مالية مثل ما سمعت أنه البطاقة ممكن يدفع فيها مبالغ أو شيء للخدمات الحكومية، أعتقد ذلك. يعني سمعت في أحد يعني في الأحوال المدنية إنه ممكن يدع مبالغ نعم. في ما لو فعلت هذه الخدمة يعني. نعم. فلو كان ما في شيء يحمي التصديق الإلكتروني لكان أصبحت يعني في عبث بهذه الهوية الإلكترونية. فاللي يحمي هذه الشهادات من سوء الاستخدام هو الرقم السري. المواطن مطالب أنه يفعل البطاقة الشخصية أو يفعل التصديق الإلكتروني في البطاقة الشخصية برقم سري في مراكز الأحوال المدنية في كل محافظات السلطنة. أي مركز أحوال مدنية يقدم خدمات البطاقة الشخصية عندهم خدمات التفعيل، فالتفعيل عبارة عن رقم سري مكون من 6 أرقام. اللي نريده من الناس انه يعرف انه لما يروح ياخذ بطاقة جديدة او يروح يستبدل بطاقة المفقودة او البطاقة المنتهية، بعد ما يستلم بطاقته يطلب من الموظفين في الشرطة انه يفعل التصديق الالكتروني، ويكون هو محضر 6 ارقام على اساس انه هو ايضا تكون العملية سريعة وسلسة. العملية تاخذ تقريبا 10 ثواني في حالة انه الشخص محضر الرقم السري. وايضا نطالب الناس انه ما يحط رقم سري سهل، مثلا 1 2 3 4 5 6 أو أرقام متشابهة كل واحد أو كل اثنين، يحط رقم بحيث أنه هذا الرقم يعني يكون ما سهل على الآخرين أنه يكتشفه، وأيضا أنه هو ما ينسى، يكون هذا الرقم له شيء له علاقة بحياته. أيضا من الجزء الأمني اللي نحن وضعناه، إذا تم استخدام البطاقة يعني إذا تم وضع الرقم بشكل خاطئ 3 مرات يتم حظر البطاقة أو حظر الهوية الإلكترونية، فهنا الشخص لابد من الرجوع للأحوال المدنية وإعادة تفعيل التصديق الإلكتروني. لهذا السبب نقول للناس أنه تحط رقم يكون مرتبط بك وما تنساه، وإذا نسيته أو إذا استخدمت بالخطأ 3 مرات لابد من الرجوع للأحوال المدنية. بعد وضع الرقم السري خلاص تكون التصديق الإلكتروني جاهز في بطاقتك الشخصية. هذه أعتقد سهلة شوية في البطاقة الشخصية. الجزء اللي شوي أصعب للناس على الناس يعني اللي هو الهاتف المتنقل. أول شيء لابد أنك أنت تعرف هل بطاقتك اللي موجودة في تلفونك داعمة للتصديق الإلكتروني ولا غير داعمة، لأنه توجد نوعية من الشريحة في شركات الاتصالات، في عمانتل وفي أريدو، شريحة داعمة والشريحة غير داعمة. أنت قبل لا تروح لعمانتل تسألهم أنه داعمة أو ما داعمة، بإمكانك تعرف من البيت، تدخل على موقع المركز الوطني للتصديق الإلكتروني من البيت www.oman.com/tam. طبعا تم هو الاسم التجاري للتصديق الإلكتروني، بدل ما بشكل دائم نقول تصديق إلكتروني نختصرها ونقول تم. فتدخل على الموقع الإلكتروني وفي عندك عدة خيارات، تأخذ الخيار الثالث التحقق من وجود التصديق الإلكتروني، تحط رقم تلفونك وتحط الرقم المدني ونحن بنخبرك. إذا كان داعم للتصديق الإلكتروني شريحتك داعمة، بتروح للخيار الأول اللي هو تفعيل. إذا كان ما داعمة بنقول لك أنه استبدل شريحتك الحالية بشريحة داعمة للتصديق الإلكتروني، تروح لإحدى صالات أريدو أو عمانتل وتقول لهم باغي الشريحة الداعمة للتصديق الإلكتروني وتسجلها باسمك. طبعا دائما الناس تسألنا أول شيء السؤال الأول، كم بطاقة يحق لي؟ هل برقمي أو برقم آخر؟ بإمكانك برقمك الحالي أو بإمكانك برقم آخر. على حسب قانون الاتصالات يحق لك 10 أرقام من عمانتل و10 أرقام من أريدو، وكل هذه الأرقام تسمح بالتصديق الإلكتروني. تمام؟ جميل جميل جدا. لكن موجود في شرط، الشرط أنه لازم أنه إذا تريد أنت اللي تستخدم التصديق الإلكتروني لازم الرقم باسمك. وانت تعرف معنى المجتمع العماني يعني في يعني سائد فيه الثقة. نعم. فتشوف نحن يعني حتى كثير من أخواتنا وأمهاتنا أرقامهم بأسماء أخوتهم أو أبائهم. نعم. نعم فعلا. أو حين أبنائهم. طبعا هذه ما ممكن في التصديق الإلكتروني لأني أتكلم عن هوية إلكترونية، فلازم بالنسبة لي النساء إذا تريد تصديق إلكتروني لازم يكون الرقم باسمك. تمام. بعد ذلك بعد استبدال البطاقة وتتأكد الموقع يقول لك أنه فعلا هذه البطاقة داعمة للتصديق الإلكتروني تفعلها من الخيار الأول. التفعيل هنا في ناس كثير تسألنا تقول أنتم معقدين التفعيل، لأنك في خلال التفعيل تطلب مني أدخل بطاقتي الشخصية وأنا ما عندي قارئ بطاقة. زمان كان في تحدي بوجود قارئ البطاقة الشخصية، ما كان متوفر في السوق، بس اليوم القارئ موجود بشكل كبير وبسعر رخيص، يعني من 3 إلى 7 ريالات المتوسط. اللي يبيعه أقل من كذا إما أنه هو مستغل وبإمكانه يبلغ حماية المستهلك، أو إما أنه هذاك القارئ اللي سعره أكثر من 7 ريالات في مميزات أخرى ما يحتاجها أصلا الشخص فعلا. فما لازم يشتري هذاك القارئ، يشتري قارئ رخيص من 3 إلى 6 أو 7 ريالات. ف يعني ليش نحن نطلب هويتك الإلكترونية؟ لأنك أنت لما أقصد بطاقتك الشخصية لتفعيل الهاتف المتنقل، لأنك أنت تتكلم عن هوية إلكترونية طبعا معتد بها في القانون ورسمية. فما ممكن أنا، يعني هل أنت ترضى أنه أنا أفعل هويتك الإلكترونية باسمك أنت وأنا أفعلها؟ أنت ما ترضى طبعًا. صح؟ لا طبعا. فكيف يعني أنت كشخص لابد من أنك يعني تتأكد أنه ما في شخص آخر بياخذ هويتك الإلكترونية وبيفعل في رقم في تلفونه هويتك أنت. نعم. وجود البطاقة الشخصية قد يستغل استغلالات سيئة لا ترضيني يعني. بالفعل. وبالتالي ضروري، وهي دعوة نفس الشيء لأخواتنا أنه يتأكد أنه الشريحة، شريحة المزود الخدمة الاتصالات تكون باسمها هي، باسمها، على أساس تقدر تحصل على التصديق الإلكتروني وتنجز معاملاتها من بيتها. وهذه كثير من التحديات اللي واجهناها، يعني نحن أيضا كنا نستقبل الناس معنا في المركز اللي تواجههم مصاعب. فأغلب المصاعب عند الأخوات اللي هي تقديم الوظائف في القوى العاملة، تقديم الوظائف ما يتم أبدا إلا بالتصديق الإلكتروني لعملية الدخول. أيضا توقيع العقود لكل الشركات، ما ممكن توقع عقد بشكل يدوي، العقد مع الشركات توقعه من موقع القوى العاملة باستخدام البطاقة الشخصية والهاتف. فاللي كان نستخدم أرقام هواتف بأسماء أخرى يواجه صعوبة كبيرة. أيوة. يواجه صعوبة وفعلا يستحيل أنه يخلصوا هذه الإجراءات. بالضبط. وعندنا رائدات أعمال كثيرة في عمان بإمكانهم استغلال هذه الفرصة أنهم ينهوا إجراءات ومعاملات وهم موجودين في بيتهم وبين عوائلهم يعني. بالضبط. وخاصة في ظل هذه الأزمة الحالية اللي مر بها السلطنة والعالم أجمع، إحنا مجبرين أن نستخدم التصديق الإلكتروني، مجبرين أن ننهي معاملاتنا من خلال البيت، وهي أصلا ميزة وتسهيل يسهل علينا حياتنا حتى. بالفعل بالفعل. فبعد ما يتم التفعيل، عملية التفعيل سهلة جدا، بعد التحقق من الهوية بالبطاقة الشخصية، الشخص يجي على رقم التلفون على تلفونه ويكمل عملية التفعيل، وبعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية أنه تم التفعيل، وأيضا في الموقع لما يروح يتأكد يشوف أنه تم تفعيل هذا الرقم. جميل جميل جدا، وهي دعوة للجميع أنه يستخدم التصديق الإلكتروني وينهي إجراءاته خاصة في ظل هذه الظروف الحالية. يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، يا عمان، ي ويا بلادي سلام في عمان. أستاذ يحيى، أكيد الحوار معك رائع ومثمر ومفيد جدا، لكن حابين نسمع رسالتك للأفراد وللمؤسسات. طبعا هنا قبل لا نختم، بس من الجيد أن نذكر أيضا إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية، المعاملات الحكومية الإلكترونية اللي تم إنجازها من 2013 لحد نهاية 2019 باستخدام التصديق الإلكتروني. في البطاقة الشخصية تم إنجاز 24 مليون معاملة باستخدام التصديق الإلكتروني بالبطاقة الشخصية، وفي عدد 37 مؤسسة اللي ذكرناها. وبالنسبة للهاتف المتنقل تم إنجاز 3.7 مليون معاملة ناجحة باستخدام التصديق الإلكتروني بالهاتف المتنقل. رسالتي للناس أنه لا تتعب نفسك في يعني الحصول على الخدمات الإلكترونية بشكل تقليدي. اقرأ، اتعلم، ادخل موقعنا وجرب الخدمات الحكومية الإلكترونية وراح تعجبك، وإن شاء الله ما راح تكملوا على الخدمات التقليدية. شكرا، شكرا جزيلا أستاذ يحيى بن سالم العزري، مدير المركز الوطني للتصديق الإلكتروني. كان معكم أخوكم عبد العزيز المعولي، هندسة الصوت المهندس محمود الشعيلي والمهندس حمد المعمري، ومخرجتنا المبدعة ولاء ناصر الحسينية. شكرا جزيلا. التحول الرقمي، نحلق معكم لرحاب فضاءات التكنولوجيا، نواكب تسارع العصر، نتعرف على جديد التقنيات وعديد التطبيقات، وكل ما من شأنه تسهيل ورفع جودة الحياة. التحول الرقمي.